مع الدرس 26 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ما زلنا في موضوع التيمم، عليكم السلام، هنخلصه الليله دي ان شاء الله سبحانه وتعالى. هو طول معانا شويه لكن هو مهم جدا، يعني اهم حاجه ان احنا نستوعب، عليكم السلام، لان دي امور فقهيه. واحنا قلنا لحضراتكم الدين بيقوم على اصلين، الاصل الاول العقيده والاصل الثاني الشريعه. فالاسلام عقيده وشريعه. العقيدة بتاع الأنبياء كلهم واحدة، عقيدة الأنبياء كلهم إيه؟ واحدة. والشريعة تتفق وتختلف، يعني يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. أما العقيدة فالله قال إن الدين عند الله الإيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء بيدعو إلى عقيدة واحدة، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الشركاء والأنداب، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنما الشريعة لكل جعلنا منكم إيه؟ شرعة ومنهاجا. الشرائع بتختلف لكن الدين واحد، دين الأنبياء جميعا إيه؟ ها؟ هو الإسلام. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. فأنت لابد، والله يا أخوانا عدم حرص الناس على دروس العلم إنما يدل على ضعف قيمة الدين في قلوب الناس، لأن الدين لو قوي وعظيم في قلوب الناس والله العظيم الناس لو بالمعنى البلدي بقى، ما احنا كلنا يعني احنا كلنا فلاحين زي بعض، بص لو الناس هتدفع دم قلبهم على ما يسمعوا درس العلم، يدفعوا دم قلبهم عشان يسمعوا درس العلم. ليه؟ أصل درس العلم ده إيه؟ هو الدين. دينك اللي أنت مالكش لازمة من غيره، دينك اللي أنت ما تسويش أي حاجة من غيره، دينك اللي أنت لما تكون متمسك به يبقى ليه قيمة وتحكم الأرض كلها، ودينك اللي أنت لما تفرط فيه ما يبقاش لك لازمة وتنداس بالأقدام من كل أهل الأرض كما ترى اليوم وكما ترى حال المسلمين. فاحنا عاوزين نرجع لديننا، عايزين نحب الدين، وحب الدين يبدأ من حب الايه؟ ها؟ من حب العلم. حب العلم يا اخوان، لانك انت هتعرف دينك ازاي؟ تمه مليار ونص مسلم على وجه الارض، شوف العدد اللي هو فاهم دينه من العدد ده، شوف كم مسلم فاهم دين، كم مسلم بيحافظ على دين، كم مسلم حريص على درس العلم. يعني قول درس علم اهو في العقيدة او في الفقه وشوف كم واحد هيحضر. وقولوا يا اخواننا بقى احنا ايه جايبين؟ رقاصة للادي في فرح من الافراح، ها؟ يقول لك شيخ، ولو قلت لهم لو عايز تجمعهم احنا بعد كده لما نحب نعمل محاضرة ولا حاجة للمشايخ هنقول يا اخواننا احنا جايبين رقاصة، ما تصلي على الحبيب، هننبه عن ايه؟ عن رقاصة. هيجوا كتير قوي افواج، وساعة ما يجوا يلاقوا الشيخ هيروحوا تاني، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الحقيقة، الناس بتجتمع على ايه؟ على الرقاصة او ماتش الكورة. يعني لما بكون فيه ماتش مهم ولا مش مهم امشي كده تلاقي شباب زي النمل، شباب لا يحصيهم الا الله، كل 100 متر تلاقي اكتر من 200 300 شاب قاعدين، كل ما والله ما ما ما, ما, ما, ما بين كل 100 متر 50 متر. طب الناس دي ما بتتجمعش تسمع شرع ربنا ليه وتسمع العلم ليه؟ ليه هما مش مسلمين؟ انت مش مسلم؟ الدين ده بتاع مين؟ مين هيدافع عنه؟ مين يتعلمه؟ مين يعمل به؟ من يتعلم هذا الدين؟ من يعمل بهذا الدين؟ من يدافع عن هذا الدين؟ من يبلغ هذا الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم على ما بلغ الدين بالمعنى البلدي زي ما احنا بنقول عمي، وده كلام كناية عن تعبه وعنائه وما حدث له من إهانة من المشركين. ولو كان النبي نام صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم ناموا على جنبهم وقالوا يا رب اهدي الناس، والله ما كان الإسلام انتشر ولا وصل لحد. إنما الإسلام وصل للعالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جهاد النبي محمد وجهاد أصحابه الكرام والمخلصين الأبطال الصادقين. ولذلك أنا أقول بحق وصدق، ينبغي على كل مسلم أن يمتلئ قلبه بالإجلال والاحترام والتقديس والمحبة لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إجلال كبير، قلوبنا دي لابد تبقى مليئة بالإجلال والحب والاحترام لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة اتكلمنا عليها في التيمم، كنا بنتكلم عن كيفية التيمم، وقلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة، تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ في كفيك لتزيل ما عليهما من تراب، ثم تمسح بهذه الضربة وجهك وإيه وكفيك، وهذا هو الثابت. لا، هي ضربة واحدة، هي المسألة فيها خلاف، صلى على الحبيب، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فريق قال ضربة واحدة وفريق قال ضربتان، لكن الأدلة التي استدل بها من قال إن التيمم بضربتين أدلتهم كلها ضعيفة، الأحاديث كلها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي ثبت في البخاري ومسلم إن هي ضربة واحدة للوجه والكفين كده هو، ويمسح كده وكده بنفس الضرب. إنما المذهب الثاني قال إلى المرفقين، ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن أحاديثهم إيه؟ ضعيفة، أحاديثهم ضعيفة. فإحنا لما يكون قدامنا الصحيح والضعيف ناخد بإيه؟ نأخذ بالصحيح، نقدم الصحيح على الضعيف. والدليل على كده، الدليل على كده حديث سيدنا عمار رضي الله عنه قال، صلى على الحبيب، قال رضي الله عنه أجنبت يعني أصابتني جنابة فلم أصب الماء، ما لقيتش مية، فتمعكت في الصعيد يعني تمرغت، اتمرغ في إيه؟ في التراب، وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. قال له أنت بتتمرغ في التراب ليه؟ ده هو كان يكفيك تعمل كذا، وراح النبي موريه. وضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والحديث فين؟ في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، خلاص انتهى، أصح الكتب بعد القرآن. أما الأدلة الثانية ضعيفة، فهي ضربة واحدة للوجه وإيه؟ والكفين فقط، وليس إلى المرفقين. لا دي لسه هجيبها دلوقتي، هجيبها دلوقتي، حاضر، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثامنة بقى، ما يباح به التيمم؟ انت لما بتتيمم يعني انت كنت جنب وما لقيتش مي، او المرأة عليها دم الحيض والنفاس وما لقيتش مي، او ما انتش متوضي وما لقيتش مي، او لقيت المي بس الطبيب منعك من استعمال المي، يبقى أنت في حكم اللي مش لاقي إيه؟ في حكم اللي مش لاقي المي. أصل المي موجودة، بس أنا لو استعملته هموت أو همرض أو الشفاء يتأخر أو المرض هيزيد، يبقى أنا في حكم فاقد إيه؟ في حكم فاقد الماء. يبقى في الحالة دي بتتيم الحائض والنفساء، تتيم الجنب، يتيم المرأة الجنب، تتيم اللي مش متوضي، يتيم كل واحد، هو تيمم واحد، تيمم واحد للحدث الأصغر وللحدث إيه؟ الأكبر. طب إيه اللي بيباح بالتيمم؟ بس يا حبيبي، بس يا ابني، ربع كده وقعد بص لي هنا، تكلموش مع بعض. ما يباح به التيمم؟ سمعني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك إيه بقى؟ ركز قوي معاي، واللي انت ما تفهموش اسألني فيه، احنا مش جايين هنا عشان يعني نخلص كتب، ولا احنا جايين هنا عشان في منهج دراسي مطالب ان احنا نخلصه، لا، احنا ممكن نقعد في الدرس شهور، المهم ان احنا ايه؟ ننتفع. فاللي المعلومة اللي ما توصل لكش قول لي ونعيدها تاني، مفيش اي احرام، اهم حاجة نتعلم ونستفيد، لان ده ديننا يا اخوانا لابد يكون اغلى عندنا من نسائنا ومن بناتنا ومن اولادنا ومن بيوتنا ومن اموالنا ومن روحنا نفسه. دينك دي لابد يكون عندك اغلى من نفسك، دينك دي لابد يكون اغلى عندك من نفسك، دينك لحمك ودمك وعرضك، كل شيء لك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام. طب ايه اللي بيباح بالتيمم بقى لما تتيمم؟ قال لك التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح به ماء. ساعة ما تتيمم يجوز لك كل اللي كان بيجوز لك بالوضوء والغسل. ايه اللي كان بيجوز لك بالوضوء والغسل؟ الصلاة، فيجوز لك الصلاة، تصلي فرضا ونفلا من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، يبقى والطواف حول الكعبة، يعني حتى لو انت هناك بتحج او بتعتمر وانت ملقناش مية والماء ممنوع او انت ممنوع من المية، بتتيمم، والتيمم يقوم بدل ايه؟ بدل الوضوء والغسل. بس لما يكون ايه؟ تتيمم لما يكون في سبب من اسباب ايه؟ التيمم. انما لو الماء موجوده ما ينفعش تتيمم، وما فيش حد منعك منها، او انت مش ممنوع منها طبيا، يبقى انت هتتيمم ليه؟ لو تيممت يبقى صلاتك ايه؟ صلاتك باطله. قال لك ولا يشترط لصحته دخول الوقت، يعني لا يشترط في التيمم ان الوقت يدخل، ودي مسألة خلافية ما بين العلماء. فانت لما تكون مش واجد المي والظهر لسه ما ادنش او العصر لسه ما ادنش، يجوز ان انت تتيمم ما دام الماء مفقودا، او ما دمت انت ممنوعا عن الماء يجوز لك ان تتيمم مثلا لتصلي الضحى او لتقرأ القرآن ولغير ذلك. وده مذهب الجمهور. حاضر، مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك، لان الإمام مالك هو الوحيد من الأئمة اللي اعتبر أن التيمم ليس طهارة وإنما هو لاستباحة الصلاة فقط. ركز قوي معايا، الإمام مالك بيعتبر أن التيمم ده لاستباحة الصلاة، بمعنى أنك ما تتيممش إلا لما الوقت يدخل. لكن الأئمة الثلاثة والجمهور، وهذا والراجح، أن التيمم طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء إيه؟ 10 سنين. فالرسول اعتبر إن التراب إيه؟ التراب إيه؟ طهور، مطهر، التراب مطهر، فالتراب يقوم مقام الماء في الوضوء وفي الغسل. تفضل. أما هي دي المسألة اللي أنا بقولها، هي دي المسألة. صلى على الحبيب. الجمهور قالوا أنه لا يشترط أن تتيمم لكل صلاة طالما أن التيمم لم يبطل، لأن التيمم زي إيه؟ زي الوضوء. أنت لما تكون متوضي والوضوء بتاعك صحيح لم يبطل، بتصلي بوه كم صلاة؟ عليكم السلام. ها؟ بتصلي بوه لغاية الوضوء إيه؟ ما ينتقد وضوءك، تصلي به صلاة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين لغاية ما وضوءك ينتقد. كذلك التيمم عند الجمهور، إلا الإمام مالك فقط هو اللي اعتبر التيمم لاستباحة الصلاة فاعتبره أمرا طارئا. يبقى عند الإمام مالك لابد تتيمم لكل صلاة، لكن مذهب الجمهور وهو الراجح في المسألة أن التيمم صالح ما دمت، أو ما دام تيممك إيه؟ ما دام تيممك إيه؟ لم يبطل. يعني التيمم طول ما هو معاك ما انتقضش. وطبعا اللي بيبطل التيمم هو اللي بيبطل إيه؟ هو اللي بيبطل الوضوء. مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، وبيزيد وجود الماء. إن الماء لما تيجي، إذا وجد الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم. ما تصلي على الحبيب محمد. يعني أنا دلوقتي متيمم أهو والماء ما كانتش موجودة، الماء جات، يبقى تيممك بطل تلقائيا أوتوماتيك كده، التيمم بتاعك بقى باطل. حتى لو أنت في الصلاة وبتصلي والماء جات وأنت بتصلي، الراجح من أقوال أهل العلم أن تيممك قد صار باطلا، ويجب عليك أن تخرج من الصلاة وأن تتوضأ. لكن لو صلاتك تمت وانت متيمم خلاص يبقى صلاتك صحيحة، ما دمت قد أنهيت صلاتك قبل مجيء الايه، قبل مجيء الماء، أو قبل علمك بوجود الماء. يبقى في الحالة دي العلماء قالوا ولا يشترط لصحته دخول الوقت. يبقى الجمهور على إنك طول ما انت على تيممك لا يشترط لك أن تتيمم لكل إيه؟ لكل صلاة، إلا عند الإمام مالك فقط. وللمتيمم، قال لك وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. أهو الكلام بتاعنا أهو. فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء. حكم الوضوء، يعني أنا على تيمم ولسه التيمم بتاعي ما انتقضش، أصلي الظهر وأصلي العصر وأصلي المغرب وأصلي العشاء وأصلي الفجر لو أنا ما انتقضش وضوئي. وطبعا أنتوا عارفين نواقض الوضوء اللي منها إيه؟ النوم. فالنوم مبطل لإيه؟ النوم مبطل الوضوء. يبقى النوم مبطل لإيه برضك؟ للتيمم. لأن ما يبطل الوضوء يبطل إيه؟ التيمم. ولكن يزيد التيمم في بطلانه وجود الماء أو القدرة على استعماله لمن كان ممنوعا من استعمال الماء. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف النبي بيقول إيه، إن الصعيد اللي هو وجه الأرض طهور المسلم. يبقى الرسول سماه إيه؟ طهور. لأن أنا قلت لحضراتكم أن العلماء اختلفوا، الجمهور اعتبروا أنه هو طهور زيه زي المية، لأن ربنا سمى طهور والرسول سمى طهور. إلا الإمام مالك قال إنما هو لاستباحة الصلاة فقط وليس طهورا، وإنما هو لاستباحة الصلاة. طيب، لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وإن لم يجد الماء إيه؟ وبعدين ده الرسول لما يقول وإن لم يجد الماء عشر سنين، يعني هذا أمر تقديري، وإلا فإن لم يجد الماء طول عمره فإن الصعيد إيه؟ فإن الصعيد طهور المسلم. يعني الرسول لما يذكر 10 سنين ما يقصدش النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحددنا المدة بعشرة وبعد كده ما يبقاش طهور، لا هو طهور ما دام الماء إيه مفقودا أو أنت عاجز عن استعمال الماء أو ممنوع من استعمال الماء. فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى من المسألة اللي جاية دي، قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يعني لما الماء تيجي لو أنت جنب، يعني أنت كان عندك جنابة وكنت مش لاقي المية، أو المرأة كانت حائضة أو نساء اللي هم أصحاب الحدث الأكبر، يجب عليهم إن هم لما يلاقوا المية أو كانوا ممنوعين فالطبيب أذن لهم، يجب عليهم إن هم إيه يغتسلوا، يجب عليهم إن هم إيه يغتسل. بس ما يجبش عليك إن أنت تعيد الصلوات اللي أنت إيه اللي أنت صليتها. على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك ثابت بالأدلة. طيب تعالى بعد كده بقى المسألة التاسعة، نواقض أو مبطلات التيمم. إيه اللي بيبطل التيمم؟ قال لك ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء. نعم، كيفية التيمم، واحد يورينا كده كيفية التيمم. كيفية التيمم، ضربة واحدة على الأرض اهي، ضربة واحدة على الأرض زي النبي ما عمل، وتعمل كده تنفخ وبالضربة دهي تمسح الوجه والكفين بس كده. ايه رأيكم؟ حاجة حلوة خالص، سهلة خالص، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تفضل. اي ارض انت موجود فيه اتيمم منه، ان كانت ارض رملية يبقى الرمل هو الطهور بتاعه، ان كانت ارض جبلية يبقى الجبال هي الطهور بتاعه، كانت ارض جيرية يبقى الجير هو الطهور بتاعه. على الراجح من اقوال اهل العلم. انا ما خلي بال حضراتكم، انا ما بقاش عايز اعرض خلافات العلماء والمذاهب وادلتهم وردودهم على بعض، انا بجيب لك ايه القول المعتمد على الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نتوش الناس معانا. يبقى الأرض اللي انت موجود فيه تكون طهورا لك. طيب قال لك ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه، يبقى مبطلات الوضوء هي مبطلات ايه؟ هي مبطلات التيمم. كما ينقضه وضوء وجود الماء، بيزيد التيمم انه بيبطل بوجود ايه؟ بوجود المية. ولذلك العلماء اختلفوا، لو انت بتصلي والمية كانت مش موجودة وجات المية وانت بتصلي، ناس قالوا يخرج وناس قالوا ما يخرجش، ناس قالوا الصلاة تبطل وناس قالوا الصلاة ما تبطلش ويكمل. والراجح من اقوال اهل العلم ان وجود الماء يبطل ايه؟ يبطل التيمم. زي الريح بالضبط، لو انت بتصلي وريح خرج منك بتعمل ايه؟ يبقى بطل وضوءك ويجب عليك ايه؟ ان تخرج. كذلك اذا حضر الماء بطل تيممك، فكأنه قد خرج منك ريح، بطل تيممك. على الراجح من اقوال اهل العلم، تطلع من الصلاة وتروح تتوضأ، لكن انت صليت وما تعرفش ان المية جات او المية ما جاتش الا بعد ما خلصت صلاتك، يبقى صلاتك صحيحة وما تعدهاش. نعم. الايه؟ الصيام ولا القيام؟ الصيام. ماشي، من تصايم الصيام له حكم والصلاة لها حكم، ايه علاقة دي بدي؟ ماشي انت صايم وانت جنب ما انت بتتيمم. التيمم في الصيام وفي غير الصيام، التيمم للجنب، التيمم للحائض، التيمم للنفساء، التيمم للصائم اذا كان جنبا. هو التيمم واحد يا اخوان، التيمم له اسباب، الميه له سببين اثنين. اذا كانت الميه مش موجوده او موجوده بس انت ايه ممنوع، ممنوع من استعمالها، بس هم دول السببين دول. يبقى في الحاله دي تتيمم وتصلي الايه مش فاهم يا عم حسن والله. عملية الاستنجاء يعني، صلى على الحبيب محمد. انت دلوقتي جاي من البيت، انا فهمت السؤال بتاع عم حسن، انت جاي من البيت وما انتش مزنوق ولا لكش مزاج تخش الحمام، بس خرج منك ريح، تروح تتوضى على طول ولا لابد تخش الحمام للاستنجاء؟ ها؟ تتوضى على طول هتستنجى ايه؟ انت هتدخل تغسل الهواء؟ ما تصلي على الحبيب محمد. انت خرج منك ريح، انت خرج منك ريح، هتدخل الحمام ليه؟ تغسل الهواء؟ ما الهواء راح لحاله وخلاص، الريح مطار في الهواء. الحمام يا اخوان، الحمام للي عاوز الحمام، واضح؟ الحمام للي عاوز ايه؟ للي عاوز الحمام. يعني قضية الاستنجاء دي مش شرط من شروط الطهارة إلا إذا كنت حاقنا للبول أو الغاء. قال لك كما ينقضه وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه، لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. طيب انت تيمم ما لقيتش المية، اتيمم فصليت، وبعد ما صليت، بعد ما صليت الظهر لسه العصر ما كانش أذن ولقيت المية، هل يجب عليك ان انت تتوضى وتعيد الصلاة؟ لا، ما دمت قد صليت والماء ليس موجودا وانتهت صلاتك لا تجب عليك الايه؟ الإعادة. إنما بعد كده لما تيجي تصلي يبقى تتوضى، لما تيجي تصلي تتوضى، لكن الصلوات اللي انت صليتها خلاص لا تعاد، على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. يعني اثنين مسافرين ما لقوش ميه، اتيممهم وصلوا، وبعد ما خلصوا صلي، بعد ما خلصوا صلي لقوا الميه، ولسه الوقت الظهر مثلا موجود والعصر لسه ما اذنش، فاعاد احدهما الوضوء والصلاه، واحد اعاد اتوضى وعاد الصلاتين ولم يعد الآخر، والتاني قال لا أنا صليت خلاص الحمد لله مش عين. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين لما رجعوا للنبي فذكر له ذلك، النبي هيحكم بإيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد، قال لي اللي ما عادش الصلاه أصبت السنة. الرسول قال لي اللي ما عادش أصبت إيه؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال له يعني صلاتك كده كافية، صلاتك صحيحة وانت كده أصبت السنة. خلي بالك من كلمة أصبت السنة دي، لأن أصبت السنة أي أصبت الصواب، لأن الصواب هو السنة والسنة هي إيه؟ هي الصواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي توضأ وأعاد، تبقى للتاني اللي توضأ وعاد قال لك الأجر مرتين، لك الأجر إيه؟ مرتين. نسأل هنا سؤال، الصح إيه؟ مع إن النبي قال للي ما عادش أصبت السن، واحد تاني يقول تمه قال للي عاد لك الأجر إيه؟ مرتين، فأيهما أفضل؟ اللي ما يعيدش ولا اللي يعيد؟ الأفضل إنك ما تعيدش. ليه بقى؟ لأن إصابة السنة هي الأفضل دائما. طب ما للرسول قال للي عاد لك الأجر مرتين؟ لأنه اجتهد، لأنه إيه؟ اجتهد، اجتهد وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. فهو صلى الصلاة مرتين فكافأه الله تبارك وتعالى مع اجتهاده بأن الأجر يضاعف له. لكن إذا كنت تعلم أن السنة هي ألا تعيد كان الصواب عليك إيه؟ ألا تعيد، لأن ده ما كانش يعرف اللي الرسول قال له لك الأجر مرتين، ده ما كانش يعرف إن السنة إنه ما يعيدش. لكن إذا علمت أن الصواب أنك لا تعيد ينبغي عليك ألا تعيد، فإن أعدت وأنت تعلم أن السنة هي ألا تعيد ليس لك الأجر إيه؟ ليس لك الأجر مرتين. خلي بالك من النقطة دي قوي، ما دام عرفت الحكم يبقى ما تعيدش. اتفضل. عملت ايه؟ لمس العمر، لمس الفرج بباطن الكف يبطل الوضوء. لمس الفرج، لمس الفرج، كلامي واضح؟ لمس في الغسل او في غير الغسل، لمس الفرج بباطن الكف يبطل الوضوء، يبقى تتوضى تاني. نعم. طيب اما اذا وجد الماء، خلي بالك معايا وصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اما اذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، يعني انت دخلت الصلاة المية جات وانت عرفت ان المية جات ولسه ما طلعتش من الصلاة، فإن وضوءه ينتقض، وهذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ويجب عليه التطهر بالماء لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة ويجب عليه الغسل. يبقى اللي تيمم، ركز قوي، اللي تيمم وهو كان جنب او المرأة كانت حائض او نفساء وقعدوا يصلوا مثلا شهر بالتيمم وبعدين الطبيب قال لهم استعملوا المي، اول حاجة يجب عليهم ايه؟ الغسل. يجب عليهم ايه؟ الغسل، اللي هم اصحاب الحدث الاكبر. لكن الصلوات ما يقضوهاش تاني، ما يعيدوهاش. لحديث عمران رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل، يعني الرسول كان بيصلي فلقى بعد ما خلص صلاته لقى واحد إيه؟ قاعد ورا ما بيصليش، لم يصلي مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قول له أنت ما صليتش معنا ليه؟ قال أصابتني جنابة. أصابتني إيه؟ جنابة، اللي هي عايزة إيه؟ الغسل مش الوضوء. أصابتني جنابة ولم أجد ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، اللي هو التراب يعني أو وجه الأرض أيا كان، فإنه يكفي. عليك بالصعيد فإنه إيه؟ يكفي. طيب لما تيجي بقى ترفع الحدث الأكبر للحائض والنفساء وللجنب ذكر أو أنثى أو رجل أو امرأة، هتتيمم إزاي؟ ها؟ تتيمم إزاي؟ إيه؟ نفس تيمم الصلاة. طب حد تاني يقول لنا رأي تاني؟ في حد عنده قول؟ هو الأخ بيقول لنا نفس تيمم الصلاة، الجنب والحائض والنفساء لم يجوا يتيمموا، هو نفس تيمم الصلاة ولا له طريقة تانية؟ له طريقة تانية، محدش له رأي تاني، قول كده. لا، في الحج عنده رأي اهو. احنا بنتكلم في المسألة اللي معانا ما اتوهناها. في عملية الجنازة يعني؟ لا، اتوض في جنابة يعني؟ جنازة؟ جنازة؟ اتوض معاك المية، اتوض، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجد ماء فتأمم، وانت الماء في ايديك، ظل ماء تبقى في ايديك وانت تتأمم. هذا قول لكنه ضعيف، هذا قول لبعض أهل العلم لكنه ضعيف. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجناب إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه إيه؟ فأفرغه عليك. رواه الإمام البخاري. يعني بعد ما تيمم المية جت، فالرسول اداله إناء وقال له روح إيه؟ صبه عليك واغتسل. عملية الجنازة اللي هي المسألة بتاع الحج، بعض العلماء قال إن لو الوقت ضاق، ده مذهب من مذاهب أهل العلم، هو ممكن يكون سمع رأي لبعض المشايخ مرجحينه، ودي مسألة خلافية ومسألة اجتهادية. قالوا إذا ضاق الوقت وإذا كنت ستستعمل الماء سيخرج الوقت، يجوز لك أن تتيمم لإدراك الصلاة زي صلاة الجنازة أو غيره. لكن رد عليهم العلماء الآخرون وقالوا إن التيمم المذكور في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لأمرين اثنين. الأمر الأول، الأمر الأول هو إيه؟ عدم وجود إيه؟ فلم تجد ماء. طب الماء في إيديه، الماء في إيديه. الأمر الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. طب الماء في إيديه، هو قادر ولا مش قادر؟ هو قادر. خلاص، يبقى احنا معانا فتتوا الجماعة، فتتوا صلاة الجنازة، يبقى احنا ليس لنا يعني ايه امر في هذا. لسه خمس دقائق، باين خمس دقائق، خمس دقائق، معلش. خلاص بقى، خلاص خلاص. الجنب ما قلت لو فيه مية، ما فيش مية بيتيمم خلاص، هو نفس التيمم. لا، ده انا قلتها كتير، بس يعني انا عاوز ايه اشوف اللي قاعد معايا مصحصح ولا لا. انا قلتها بدل المرة عشرة صليت على الحبيب محمد. هو نفس الكلام، هو نفس التيمم يا اخوانا. التيمم بتاع الوضوء اللي مكان الوضوء هو نفس التيمم اللي مكان الجنابة، هو تيمم واحد. ده مش ممكن، ده أكيد، ده مش ممكن، ده أكيد 100%. يصلي، انتوا عايزين جلده، أنا بعد كده هجيب جلده معايا، صلي على الحبيب محمد، واللي مش هيصحصح معايا هنمده على رجلين. طيب آخر مسألة بقى عشان نخلص الدرس ده ونخلص منه، لأن هنبدأ في درس جديد، فعشان نخلص موضوع التيمم، عملية إيه هنقولها كده باختصار، مسألة المسح على الجبيرة أو العصابة. الجبيرة بتكون على الكاسر، زي واحد انكسر فراح واتجبس، دي بيسموها إيه؟ الجبيرة، الرباط اللي بيكون على الكاسر، والعصابة هي التي تكون على الجرح، انجرح فلفوله شاش أو قماش أو غيره. يعني أنت الأصل صلى على الحبيب محمد، أنا جبالك باختصار كده في كلمتين اتنين. لا أنا ما أنا حاضر، ماني بمزح معاهم يعني، هم قابلين مني. صلى على الحبيب. انتوا زعلانين يا اخوانا مني ولا حاجة؟ يعني انا بمزح بس عشان ايه؟ عشان اصحصحهم، انا عشان اصحصحهم بقى. يعني هم قابلين. طيب صلى على الحبيب، صلى على الحبيب. بصوا يا اخوانا، اولا احنا بنمزح مع حبايبنا، لان الناس دي حبايبنا، فهم فاهمين يعني، هم مش زعلانين. تاني حاجة، انا مش بلغي، لا انا بقول في مذهبين. بقول في ايه؟ يعني انا بعرض المذاهب، بقول في مذهبين. مذهب قال ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وفي مذهب بيقول ضربة واحدة، وهذا هو الراجح. يبقى أنا عرضت المذهبين، بس ببين لك الأقوى. بقول لك إن أدلة الفريق اللي قال ضربتين كل أحاديثهم ضعيفة، إنما اللي في البخاري ومسلم واللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة. فأنا مش معنى ذلك إن أنا أبطلت المذهب الآخر، وإنما بقول في راجح ومرجوح، في أقوى وفي ضعيف. فإحنا بنعرض الأراء عشان إيه؟ عشان تبقى عارف إن في مذهب آخر، لما تسمع القول الثاني من شيخ ثاني تعرف إن المسألة فيها قولين، وهو ممكن يكون يتبع مذهب من المذاهب، فما تعملش مشكلة. ما تعملش إيه؟ ما تعملش مشكلة ما دام المسألة فيها إيه؟ فيها قول آخر. بس انت عايز تتبع الاقوى، عايز ايه؟ تتبع الاقوى او الراجح او الصحيح او الثابت عن النبي، بتاخد الاقوى. فانا علي اعرض لك واقول لك ده الاقوى، وانت يجب عليك او ينبغي عليك ان تتبع الايه؟ الاقوى بالدليل، والله اعلى واعلم. طيب اخر مسألة بقى لي، المسحة الجبيرة والعظام. انت دلوقتي عندك جرح او كاسر، الواجب انك بتغسل. الطبيب قال لك لو غسلت الجرح او الكسر هيتضرر، بتمسح عليه لو انت ما ربطتش، بتمسح عليه. طيب قال لك لا، ما ينفعش للميه خالص تمسه، لا غسل ولا مسح، ولابد نربط عليه. تربط عليه وتيجي على الرباط ده اللي هو ايه؟ جبيرة او عصابة، وتيجي تبل ايديك مية وتنفضها وتمسح عليه. تغسل كل الاعضاء الاول، يعني مثلا الكسر في ايديا الشمال، فانا بتوضى وضوء كامل واجي عند ايديا الشمال واقوم بلل ايدي ومنفضها كده واقوم ماسح عليه بس كده على الرباط كله، على الجسم كله مرة واحدة، مرة واحدة بس، بتمشي ايديك عليه بس كده. او تعمل حاجة تانية، ما تصلي على الحبيب، او تعمل حاجة تانية، تتوضى لكل الاعضاء ثم تتيمم للعضو الذي لن يصله الماء. يبقى قدامك حاجة من اثنين، اول حاجة بتغسل كل الاعضاء، دي متفقين عليه، بتغسل ايه؟ ها؟ كل الاعضاء، وتيجي على العضو اللي انت رابط عليه، لا تبل ايديك مية وتمشي عليه، لاما ايه؟ ها؟ لاما تتيمم بعد ما تخلص وضوء، تخبط خبطة واحدة كده وتمسح الوجه والكفين بضربة واحدة، ويبقى الوضوء للاعضاء التي استطعت أن توصل لها الماء والتيمم للعضو الذي لم يصل إيه؟ الذي لم يصل إليه الماء. المسألة فيها كلام كثير، وإنما أنا أردت أن ألخص هذه المسألة حتى لا نطيل النفس فيها، حتى يعني إيه لا نأخذ وقتا طويلا في هذه المسألة. طيب المسح اللي انت مسحته ده بقى بيبطل امتى؟ يبطل لما الجرح يبرأ، عندما يبرأ الجرح يعني طاب، درعك طاب، يبقى انت يجب عليك ان انت تشيل ايه؟ خلاص ما دام طاب لو سبته يبطل لك الوضوء ويبطل لك كل حاجة، يجب عليك ان انت تشيل الرباط على طول، يجب ان انت تشيله بمجرد أن يبرأ العضو. لا ده ما يحتاجش الغسل، ده بيحتاج فقط زي ما قلنا المسح أو إيه أو التيمم، أو التيمم بدلا منه كما قال العلماء. آخر حاجة بقى ذكرناها أو نذكرها في هذا الباب عشان نقف على باب الحيض والنفاس، ندخل في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله من الدرس القادم، ودي دروس مهمة جدا جدا، دروس الحيض والنفاس دي والاستحاضة دروس مهم. شوف أنا بقول لك أهو، أنا قاعد أهو بقول لك وأنا المسؤول عن الكلام اللي أنا بقوله، 99% من الحريم مش عارفين أي حاجة عن الأحكام الحيض والنفاس وبيلخبطوا آخر لخبطة. فالراجل لما يتعلم، الراجل لما يتعلم هيعلم مين؟ هيعلم مراته ويعلم بنته. البنت بدل ما تقابل الشيخ تسأله في كلام محرج زي ده هتسأل مين؟ هتسأل أبوه، تسأل زوجه، تسأل أخوه، مش هو ده الدين يا أخواني؟ آخر مسألة صلاة فاقد الطهورين، لو واحد ملقاش مية ولا تراب، لا مية ولا تراب، يبقى بيصلي وحضرت الصلاة يجب عليه أن يصلي من غير وضوء ومن غير إيه ومن غير تيمم كما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.